تجمع صمامكم بعد ان تؤمنوا الله تعالى. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. الله يا أحد من جميع يا الله. لا إله إلا الله. وتالله لأكيدن أصنامكم. لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله يفتح عليك. قالوا ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكره قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. القرآن فيه رحمات القرآن فيه رحمات. الله يفتح عليك الله يفتح عليك. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبير هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. لا إله إلا الله.

أفلا تعقلون أفلا تعقلون يا معلم الله يكرمك يا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم الله أكبر الله أكبر الله وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا يا جدع ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهبنا له إسحاق ويعقوب نافله الله أكبر سبحان المجد. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهبنا له إسحاق ويعقوب نافله. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. الله يفتح عليه. الله سبحان المنعم سبحان المنعم. ووهبنا سبحان المنعم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. الله الله أوحينا إليهم فعل الخيرات. الله ولوط ولوطنا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين هم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا أقض علينا كل ما عندك إنها أموال الدعاء ولا تخفي شيء لا تخفي شيئا عنك الله يسعى عليك وأدخلناه في رحمتنا ولوطنا آتينا حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وأدخلناه في رحمتك الله يفتح عليك يا ابن سد الله أكبر الله أكبر بترفع الشخصاوي اللي خلتك يعني كده خدت بالك من مين او النبي الله يرضى عليك الله أكبر الطريقة الحلوة دي اللي جالك عليها وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين Mm-hmm.

قد عود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. ايه المقدرة عظيم يا مولانا دي مقدرة ما فيش كلام يا كلام حاضر الله يستعليك وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وداود وسليمان وداود وسليمان برضو النخب يحل الأحد يسجدنا كمان مرة. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ونم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. والله وفرصة وجودك يعني والله العظيم يرضى عليك يا رب. وتخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس